حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الشاهد من هذا قوله لتكون كلمة الله هي العليا، فأثبت لله تعالى كلمة، وكلماته عز وجل كونية وشرعية، فالكونية هي المتعلقة بالخلق والتكوين، والشرعية هي المتعلقة بالعباد بالتكليف، أي ما جاءت به الرسل، هذه كلمات شرعية كالقرآن، وكلمات كونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، وهي مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه كلمات كونية، كلمات كونية. وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، هذه شرعية. نعم. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه، لا يخفى ما في هذا التعبير من التعظيم والعظمة والسلطان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرده شيء، إذا أراد شيئا فلا مانع له، ولهذا عظم نفسه قال إنما قولنا إذا أرد شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني كن على مرادنا فيكون على مراد الله عز وجل. نعم. والشاهد في هذا إثبات القول لله، لا إثبات القول لله عز وجل، فإثبات والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كما جاء في القرآن الكريم. نعم نعم. إيش فيها؟ أي تعرف إلا إذا كان اللي حولك ما يبونه، ما تبون المرفعة تؤذيكم؟ ها؟ نعم. طيب إذا كان تؤذي. نعم. حدثنا نعم شيخ الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. نعم. الشيء الجني حين يدخل بني آدم يدخل في النفس أو في الروح؟ في النفس أو في الروح؟ في الدم، يجري من بني آدم مجرى الدم. الجني يدخل يجري من بني آدم مجرى الدم. أين يدخل يعني؟ في الروح؟ الله عاد لابد تسأل أمير الجن. نعم. شيخ حفظك الله، بالنسبة قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله، فهل الشيخ قيدت الجهاد في القتال شيخ، فهل يدخل في الحديث هذا مجاهد في طلب العلم يا شيخ؟ لا لا، ولهذا قال من أجر أو غنيمة، وطالب العلم ما يرجع بغنيمة، المهم ما هو هذا، المراد الجهاد الذي ذهو القتال. نعم نعم. يوجد تفريق بين الروح والنفس؟ نعم فرق بين الروح والنفس. يوجد تفريق، قد يراد بالنفس غير هذا. نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وحدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه